لا يصلح ولا يعطف عليه مثله، إنما يعطف عليه غيره، مثل القمرين والعمرين، لأن هذا قمر وقمر يصلح التجريد، ولكن لا يعطف قمر على قمر لأنه لا يوجد في الكون إلا قمر واحد، وإنما يقال ماذا؟ شمس قمر وشمس، هكذا وعمرين عمر وأبو بكر كل اسم. طيب بالآلفير، قال مصنف رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذا، بالآلفير فعيل مثنى، بالآلفير فعيل مثنى، أين تعلق الجار والمجرور هذا؟ برفع، بالآلفير فعيل المثنى إيش موقعه من الإعراب؟ مفعول به ليرفع وعلامته مفعول به ليرفع وعلامة نصبه منصوب، منصوب يعني، وعلامة نصبه مقدرة على الأخير من ذا نظرة والعام من عام ذريها التعذر. الآلف يرفع مثنى وكلا، هذا إيش إعرابه؟ اللغة العاطفة كلا معطوف على المثنى معطوف، وهذا فتاة مقدرة أيضا كلا وكلا. إذا بمضمر مضافا وصلا، إذا إيش نوعها؟ يحتمل أن تكون شرطية أو ظرف مجرد، إذا أي وقت اتصالي، إذا بمضمر أين يتعلق؟ لا أيوة بإيش؟ يتعلق بماذا؟ بوصلة محذوفة وليس بهذا، لما السبب؟ لماذا لا يتعلق بهذا؟ أيوة إلا يعني معناه أنه إذا تريد أن تكون أن تجد مضافا إليه فعلا، فلذلك وصل هذا الموجود يقال له ماذا؟ إيش اسمه؟ اشتغال، هذا اشتغال. لا لا لا، إذا وصل. طيب إذا وصل، إذن هذا مفسر يقال له إيش؟ مفسر. إذا بمضمر، إذا بمضمر مضافا، إيش إعراب مضافا؟ حال من ماذا؟ ها؟ بوصلة مضافا، حال كونه مضمر، بمضمر مضافا، حال كونه مضافا، بمضمر مضافا، حال كون ذلك الضمير مضافا مضافا. وصلة إيش هذا؟ جملة مفسر، هذه مفسرة، وألف وإيش؟ لإطلاق وليس للتثنية. لماذا؟ لأن كلا هذا مفرد له، أريد له كلا مضمر مضاف وصلا. كلتا كذاك إيش إعراب كلتا كذاك؟ ها؟ كلتا مبتدا مرفوض ضمة مقدرة، كلتا والخبر أين هو؟ كذاك كائن كذاك، كلتا كذاك. واثنتان واثنتان إيش إعراب واثنتان؟ واثنان واثنتان مبتدا، واثنتان هذا هو أريد لفظه، ولكنه يعني حكي حالة تثنيته، واثنتان واثنتان واثنتان واثنان واثنتان كابنين وابنتين، هذا إيش يكون؟ كابنين وابنتين متعلق بإيش؟ ها؟ كابنين وابنتين، ولو علقناه بيجريان ماشي، يجريان كابنين وابنتين، او نعطي لمصدر جريا كجري ابنين وابنتين. وايش هذا؟ ما المقصود بالبيت؟ او ما غرض المصنف بسوق هذين البيتين؟ ما الغرض؟ اولا ايش؟ بيان اعراب المثنى، اعراب المثنى. و الثاني بيان أن المثنى له ملحقات، وهي كم؟ كم ذكر هنا؟ أربعة ألفاظ. ثم هذه تنقسم إيه؟ إلى قسمين، أحدهما ما يكون إيه؟ بشرط، وهو